مسائل كثيرة من أصدقه في موضوع جميع صغير إلا لا سراية له لا يقف لأن المرتئن أعرض بحقه في الرأي من التوفيق والحد وقبضه توثق التوثق لا صواب التوثق من التوثق والحبس وقوله وحكم له به فهو بالنسبة للرأي أو رماي المخلص المحجور عليه فأما العبس فإنما نفذ لقوته وسرايته فما نفذ حبس المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى أنهما لا يملكان تحميلهما على إحدى الروايتين كقوة الإحرام لقوة بالله لقوة الإحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إتمامه ويلزم إتمامه ومنها الشفيع إذا قال في الشفعاء طيب التصرف في الرهن لا يصح لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر إنما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن والصحيح أنه لا ينفذ أيضا لأن العتق قربة فلا ينال بالمعصية فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه وقولهم إن له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق من؟ حق المرتهن يضيع حقه إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيع ولا ويبقى طليقا معناها أننا أضعنا حق المرتهن وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نعم ومنها الشفيع إذا قال بالشفعة لا يصح التصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأي القاضي وإما مؤذنة للتملك وبائعة للمشتري من التصرف فيه التصرف المشتري إنما كان ناقدا لفرض الشفيع الاستجار عليه والأخذ بحقه فقد ذات فإن لها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المشتري منها بل تسقط الشفعة على قولنا أي على الفور ذكره القاضي في خلافه معروف هذا الشفيع ها الشفيع معروف ها الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص أو شريكه لشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص واضح مثل أنا وزيد مشتركان في أرض فبيعت نصيبي على عمرو فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه هذه الشفعة الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه نقول له ذلك إلا إذا طالب الشفيع وهو الشريك في الشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه نعم ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر فإن منعه غريمه من ذلك لم يمن له السفر وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه ها؟ وإن فعله من غريم خلينا نسخن وإن فعل فعل عن ساق

نعم. قلت أرأيت أن طلب العلم أقول عندنا قلت ها؟ ها؟ أين نسخة لا أطلب لا خير ترى ما تشكل. قلت أرأيت أن طلب العلم فلم يدعه لي قال فلا يجوز غيره ولا هبته ولا قلقته بعد الطلب. ونقل عنه اسماعيل ايضا كلاما يدل على ان مطالبه الدائع تثبت اما بتثبيت الحاكم او باشتهار فلسه بين الناس. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الدرداني ان اشتهار فلسه بظهور اماراته ودخول الطبقات الديداني نسخة عندنا نسخة ثانية الديداني عندك الديداني ولا الزبدان الزبدان عجيب هذه النسخة الثالثة احنا عندنا بالباء وش عندك انت الديداني دال ودال الدنداني بالنور طيب أرسل هذه أربعة أسماء عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني طيب ها؟ يرجع لأصحاب الإمام أحمد لكنها ما وقت عني نعم ومنها تولد مضطرا وعنده طعام غاض فبادر فباعه او راهنه مفلس هذه المساله مساله بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف مثال ذلك انا بعت على هذا الرجل سياره بثمن مؤجل على أن الرجل غني ثم إن الرجل انكسر ايش معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته السيارة اللي أنا بيت عليه أنا أحق بها من غيري لأني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق من غيري بهذه السيارة المذهب أن له التصرف بهذه السيارة ما لم يحتر عليه القاضي والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرمة فإذا كان عند الإنسان مثلا دين 1000 ريال وليس عنده من المال إلا 800 فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بالشيء لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط وأما التطوع فلا يجوز لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة وأنا إذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء كذلك صاحب العين الذي اشتريت منه عينا ثم حصل الفلس فإنه لا يجوز لي أن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به لأنه لا ضرر فيها وبها مصلحة نعم في زكاة نعم المدين عليه الزكاة نعم أيهم لا ما حرج سهل لأن عين متعلقة بها حق ما في التعلق إلا بالطلب لكن هل نقول إنه مهيأ أن يعني يطالب بها هذا وجه خلاف فيها وقصة لها ما طلب لها كيف يحبه في شيء لم يطالب

على من الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق به حق مجرد فيندرج تحته مسائل متعددة، منها بيع الإنصال بعد الحول فإنه نص عليه، لأن الوجوب إن كان متعلقا بالذمة وحدها فلا إشكال، وإن كان بالعين وحدها فليس بمعنى المشتركة ولا بمعنى انتقال الحق فيها. وليس بمعنى عندكم الشركة ولا الشركة؟ ها؟ إيه؟ فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى إحضار حق فيها. نعم. ولا بمعنى إحضار الحق فيها. ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها، فلا يتوجه الحصار الاستحقاق فيها بحال. أظن هذا واضح الفرق. يجوز الإنسان أن يبيع المال الذي وجب فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل: كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء؟ نقول: هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة بالذمة فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا إنها واجبة في المال فما هو الصحيح؟ فإنه تعلقها بالمال تعلق ناقص، لأنه ليس تعلق مشاركة. واضح؟ فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك، إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال، مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال. فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم. وأيضا الحق لا ينحصر في هذه العين، بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه. نعم. ومنها بيع الجاني يصح في الموصول، وهو قول أكثر الأصحاب، وسواء طالب المدين عليه بحقه أم لا، لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك لملكه ابتداءً، وإنما وجب له أرض جنايته، ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني. عندي ولم يجد. لم نجد؟ وأنت؟ أنا عندي بهياء والنبضة العليا ما باقية، يعني كان يجوز في الوجهين. هنا ولم نجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني، من حصر الحق فيها بمعنى الاستيفاء منها، فإن بقي المالك بيده جاز، وإلا فإنما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته، فإنهما بدل لزم قبول. فأيهما بدل أو فأيهما بولي له؟ فأيهما بولي له؟ فأيهما بولي لزم قبوله؟ نعم، لزمه قبوله. ها؟ بولي له. نعم، بولي له لزمه قبوله. ها؟ لا عندنا لزمه. فأيهما بذل له لزمه قبوله. وانت؟ ها؟ فأيهما لزمه قبوله مثل اللي عندي. فأيهما بذل له لزمه قبوله. أيهما بذل له لزم قبوله، والمطالبة منه إنما تتوجه بحقه، وحقه هو أرث الجناية لا ملك رقبة الأب على الصحيح، فلا يتوجه البدع من الضرورة. كيف؟

ثم ذكر أنه يجب عليه قتله في الحال ولا يترتب عليه أحكام متعددة. جاهل أو ناسي؟ لا جاهل. ساهي ما هي الناس؟ إيه صعب جاهلا. ولا يترتب عليه أحكام المتعامل له. رغم هذا واضح، هذه الفروع واضحة. إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل، متلبس بالفعل، فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه. مثل قال والله لا ألبس ثوبا، أو لا ألبس هذا الثوب، لا ألبس هذا الثوب، وهو الآن لابسه ثم خلعه فورا، فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ نعم، لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به، متلبس به. كذلك رجل أحرم وعليه ثياب، أحرم عليه ثياب، فهل وخلعها في الحال، هل يلزمه فدية؟ ها؟ لا، ولا إثم، ولا إثم، لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله. ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناسا أو جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه، فإن تخليه ليس فعلا للمحظور. ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن فين عليه أذن أو قدرا خلعهما، هل نقول أن خلعه إياهما فعل المحظور؟ أبدا، بل هو تخلي عنه. ففهمنا الآن هذا النوع. ما هو النوع؟ النوع الأول أن لا يتعلق المنع به، المنع منه إلا وهو متلبس به، فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع. طيب، ها؟ نعم. لا، لأن يعني خلع على طول، خلعه فورا. أي هو متعمد، لأنه أصل قبل أن يحرم يحل له أن يلبس. نعم. كيف؟ يعني معنا استتاتي بالأنواع اللي بعد. كيف الجاهل؟ لا ما أحرم عليه الثياب، أحرم عليه الثياب ثم خلع على طول. أو مثل ناسي، افرض أنه مثل ناسي، إنسان أحرم ونسي لابس السروال، أحرم بزر ورداء ونسي السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السروال، هل نقول إن خلعه للسروال فعل للذبس وعليه الفدية؟ لا. إيه نعم، لأن متعمد أن يفعل هذا الشيء قبل أن يكون محظورا.